دي تذكر يعني إن صحت يعني تذكر إيه ضمن إيه ضمن موافقات عمر. موافقات عمر منها ما هو وارد في الصحيح وفي بخاري مسلم، ومنها ما هو خارج الصحيح. وموافقات عمر متعددة وألف فيها استقلالا. قال الله تعالى السيوطي له رسالة في موافقات عمر اسمها الكوكب الأغر، وبعضهم نظم موافقات عمر شيء لطيف يعني النظر فيه. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن كناية عن غير مذكور. كناية عن غير مذكور يعني إيه؟ يعني الضمير عائد، ضمير في ضمير الهاء عائد على غير مذكور، الكناية اللي هو الضمير هنا. نزله على قلبك يا محمد بإذن الله بأمر الله، مصدقا كثير جدا في تفسير إذن الله في القرآن إن هي تفسر بأمر الله كثير جدا، يعني الإذن تفسر بأمر الله. لا يلزم في الإذن، لا يلزم في الإذن من الناس أن يكون بأمرهم، لا يلزم في الإذن من الناس أن يكون بأمرهم. أما إذن الله سبحانه وتعالى الإذن الكوني فلا بد أن يكون بأمره الكوني، يعني الإذن من الناس، عشان بس الأمر ده بيتكرر كتير في تفسير إذن الله في القرآن إنه يفسروها بإيه؟ بأمر الله. الإذن من الناس، واحد يعني كأني أذنت له، يعني لن أعتب عليه إذا فعل هذا الشيء وسمحت له من غير ما أنا يكون أمرت بشيء فيه. الله سبحانه وتعالى إذا أذن بشيء كونا هل ينفع يكون خارج عن أمر الله كونا؟ لابد أن يكون بأمر الله كونا. فكثير في التفسير لما يذكروا بإذن الله يفسرونها بأمر الله. طبعا الكلام هنا كما أقول في إذن الله إيه؟ في الإذن الكوني. يقول بإذن الله بأمر الله مصدقا موافقا لما بين يديه لما قبله من الكتب وهدى وبشرى للمؤمنين. قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا، كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة، اللي هو يعني يقصد أنه عطف خاص على إيه؟ عطف خاص على عام. وطبعا في الآية هنا أوضح من آية فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني في آية فيهما فاكهة ونخل ورمان يريد إن النخل والرمان، إن النخل والرمان معطوفين عطف خاص على عام باعتبار إن العام فاكهة، وبعضهم لا يعد فاكهة هنا عامة أصلا، بعضهم لا يعد كلمة فاكهة عامة في هذه الآية، يعني في آية سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان فلا يعد من عطف الخاص على العام، لكن هنا العموم واضح في ملائكته. طبعا هو وجيه القول بأن فاكهة عام، بس هي علشان هي النقطة في إيه؟ إن فاكهة جاية نكرة في سياق إثبات، النكرة في سياق الإثبات الأصل إن هي مش لا تفيد العموم إلا بقرائب معينة اعتبارات معينة فيها يعني. فإذا قيل هنا مثلا إنه هذا في مقام الامتنان كده فممكن يبقى ساعتها يكون من باب إيه؟ العموم. يقول والواو فيهما بمعنى أو، يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل، فإن الله عدو للكافرين. قال عكرمة جبر وميك وإسراف هي العبد بالسريانية، وإيل هو الله تعالى، ومعناهما عبد الله وعبد الرحمن. طيب هو قيل بالعكس أيضا، والعكس متوافق مع معناهما عبد الله وعبد الرحمن. يعني إيه العكس؟ لأن دلوقتي لما يقول جبر وميك وإسراف بمعنى العبد وإيل هو الله، يبقى اللي هيتغير كلمة عبد مش اسم الله، لكن لما يقولون ومعناهما عبد الله وعبد الرحمن الذي يتغير هنا عبد ثابت والله الرحمن الرحيم تعبير لأسماء الله سبحانه وتعالى، فيبقى اسم الله سبحانه وتعالى هو المتغير. لذلك قيل بالعكس، يعني قيل إن جبر وميك إسراف أسماء لله سبحانه وتعالى بالسريانية، ويبقى إيل هو العبد اللي ثبت بقى مع إيل عبد جبر كده، يعني ويكون الإضافة تكون الإضافة على عكس إيه، على مش شرط تكون الإضافة زي إيه، زي اللغة العربية يعني. أهي لا يلزم أن تكون، إحنا عندنا المضاف وبعدين المضاف إليه في اللغة العربية. عبد الله، عبد الله، فهنا هو الكلام عكرمة على أن عبد الأول جبر وبعد كده إيل الله. في لغات أخرى بيبقى العكس، إحنا اللغة الإنجليزية العكس، يعني الإضافة في مثل هذا في اللغة الإنجليزية بتبقى العكس مثلا، ولغات أخرى بيكون فيها العكس. طيب يقول: وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم غير مهموز بوزن فعليل، قال حسان: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقرأ حمزة والكسائي بالهمز والإشباع بوزن سلسبيل جبرائيل. وقرأ أبو بكر بالاختلاس جبرائيل. وقرأ الآخرون بكسر الجيم غير مهموز. وميكائيل قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص ميكال بغير همز. قال جرير: عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. وقال آخر: ويوم بدر لقيناكم لنا مدد، فيه مع النصر جبريل وميكال. وقرأ نافع بالهمزة والاختلاس بوزن ميفاعل. وقرأ الآخرون بالهمز والإشباع بوزن ميكائيل. وقرأ يقول: وقال ابن سوريا: ما جئتنا بشيء نعرفه. طبعا الأسماء الأعجمية يكثر فيها اللغات، يعني الأسماء الأعجمية يكثر فيها اللغات. وقال ابن سوريا: ما جئتنا بشيء نعرفه، فأنزل الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، قال: واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل. قوله تعالى: أو كلما، واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام، عاهدوا عهدا، يعني اليهود عاهدوا لئن خرج محمد ليؤمنن به، فلما خرج كفروا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الله عليهم من الميثاق وعهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا في محمد عهد. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يدل عليه قراءة أبي رجاء العطاردي: أو كلما عوهدوا، فجعلهم مفعولين. يعني يريد هنا أن الآية وكلما عاهدوا أن هو اللي يفعل فعل العهد، وعوهدوا على أساس أن قول مالك بن الصيف قال: والله ما عهد إلينا في محمد عهد، كأن الأقرب أن يتبقى إيه؟ عوهدوا، يدل عليه قراءة عوهدوا. وعامة عاهد هذه إيه؟ صيغة فاعل، صيغة مفاعلة، فيها إيه؟ فيها إيه؟ معنى صيغة المفاعلة، يعني عاهدوا ممكن يفهم منها إيه؟ أنهم عوهدوا. قوله فجعلهم مفعولين يريد في المعنى، يريد في المعنى وإلا تنائب فاعل. قال: عطاء هي العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاون المشركين على قتاله، فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير. دليله قوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. قال: نبذه، طرحه ونقضه فريق طوائف منهم من اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني التوراة وقيل القرآن، كأنهم لا يعلمون. طبعا نلاحظ لو هو القرآن يبقى الكتاب غير كتاب الله في الآية. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، الكتاب ده اللي هو التوراة، وكتاب الله يبقى القرآن. ولو التوراة يبقى الاثنين، لو على قول أولياء التوراة يبقى الاثنين واحد، من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله اللي هو التوراة، كأنهم لا يعلمون. قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها. وقال سفيان ابن عيينة: أدرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها، فذلك نبذهم لها. قوله تعالى: واتبعوا، يعني اليهود، ما تتلو الشياطين، أي ما تلت. والعرب تضع المستقبل موضع الماضي، والماضي موضع المستقبل، وبيكون له غرض طبعا في إيه لما بيجي الماضي مكان المستقبل ومستقبل مكان الماضي، غرض بلاغي أقصد. قال: والعرب تضع المستقبل موضع الماضي، والماضي موضع المستقبل. وقيل: ما كنت تتلو، أي تقرأ.

العلم والحذق بالشيء. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي العالم، أيها الساحر فسروه بالعالم. قال: والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل، والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به، فهو من عمل الشيطان، يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره. وقيل إنه يؤثر في قلب الأعيان، فيجعل الآدمي على صورة الحمار، ويجعل الحمار على صورة الكلب، والأصح أن ذلك تخييل. طبعا هو في خلاف هل في تأثير ولا فيش، ولا هو مقتصر على التخييل فقط. هو هنا يذهب إلى أن هو مقتصر على التخييل، قال: والأصح أن ذلك التخييل. قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس. طب هنا يثبت تأثير، ولكن من جنس تأثير الكلام، من جنس تأثير الكلام، لا التأثير اللي هو كقلب أعيان الأشياء يعني. قال: وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب وربما يحم منه، وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. قوله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل، أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين، أي إلهاما وعلما، فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل: اتبعوا ما أنزل على الملكين. بيتكلم على إيه؟ ما دي معطوف على إيه؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل. الأولانية هنا ما معطوفة على السحر، والثانية قيل اتبعوا ما أنزل معطوفة على إيه؟ على ما تتلو الشياطين. يقول: وقيل اتبعوا ما أنزل على الملكين. وقرأ ابن عباس والحسن: الملكين بكسر اللام، هذا في غير المتواتر. وقال ابن عباس: هما رجلان ساحران كانا ببابل. وقال الحسن: عِلْجَانَ، لأن الملائكة لا يعلمون السحر. قال: وبابل هي بابل العراق، سميت بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط صرح نمرود، أي تفرقها. ده عند مذهب من يعلل الأسماء بعلل إيه؟ بعلل عربية، يعني كأن الكلمة هو بابل لتبلبل الألسنة، ده لو هي بابل كلمة عربية، فهذه طريقة عند البعض، ماشي؟ إن هو يقول لا، هو بابل أصلا كلمة إيه؟ بابل دي مثلا كلمة أعجمية يعني، فكيف تعللها بالعربية؟ اللي بقوله ده مش استنكار، أنا اللي بقوله ده كأن ده شيء يرد عليه، والفريق الآخر له رأي في هذا يعني، في قضية أصل الكلام نفسه في عربيتي وكده. بس اللي بيقول لي تبلبل الألسنة كذا كذا، فده إيه يعني؟ واضح إنه الكلام على إيه؟ زي لما بيتكلموا على آدم، يقولون: لماذا سمي سيدنا آدم بآدم؟ فيقول مثلا ايه، ان هو مثلا من التراب، تراب الارض او كده، فهو بيعلل بتعليلات كأن اسم ادم اسم عربي. قال ابن مسعود: بابل ارض الكوفه، يعني اللي صارت بعد كده الكوفه، ما كانش في الكوفه ساعتها. وقيل جبل دماوند. قال: والقراءه المعروفه على الملكين بالفتح، هذا اللي في المتواتر. فان قيل: كيف يجوز تعليم السحر من الملائكه؟ قيل له تأويلان، أحدهما أنهما لا يتعمدان التعليم، لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه. والتعليم بمعنى الإعلام، يعني يعلمان يعني يعلمان. هو بيقول إن التعليم بمعنى الإعلام، يعني يعلمان بمعنى يعلمان. فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهم. والتأويل الثاني وهو الأصح، أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، فمن شقي يتعلم السحر منهما ويأخذ عنهما ويعمل به فيكفر به، ومن سعد يتركه فيبقى على الإيمان. ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا، ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، فله الأمر والحكم. قوله عز وجل: هاروت وماروت، اسمان سريانيان، وهما في محل الخفض على تفسير الملكين، إلا أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهما. طبعا هو أولا هو في محل خفض على تفسير الملكين، لو أي يعني على، هو على الكلام اللي ماشيين عليه، إن هو الملكين على القراءة المتواترة،

يعني هو كأنه كان لازم يكون لما يقول اشتراه يبقى لازم يكون على الإيمان ثم ارتد فبت. هذا يضيق الدائرة في المذكورين في المقصود يعني. فيقولين اشتراه يعني اختاره، لا يلزم ان هو يكون كان قبله عنده ايه زي اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان يعني، ده يوضح المسألة أكتر. يعني اشتروا الكفر بالإيمان، لو اشتروا الكفر بالإيمان قلنا إن هو الاشتراء يبقى هو لازم هيكون معاه الإيمان واشترى به الكفر، يبقى هذه الآية ضيقة في نوع، معنى فيها أضيق في نوع خاص في الكفار الذي كان مؤمنا ثم كفر. لو اشتروا الكفر بالإيمان يعني يقول لك آثروا الكفر على الإيمان، اختاروا الكفر على الإيمان، لا يلزم ساعتها إن هو يكون في سابقة إيه؟ لا يلزم ساعتها ان هو يكون في سابقه ايمان. فدايما يعني يذكروها كده باختصار كده في تقول لمن اشترى قل اختار ايه السحر ما له في الاخره من خلاق، اي في الجنه من نصيب، الخلاق اللي هو النصيب. ولا بئس ما شروا به، قال باعوا به انفسهم، قال حظ انفسهم، حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق لو كانوا يعلمون. فان قيل أليس قد قال ولقد علموا لمن اشتراه، فما معنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون بعدما أخبر أنهم علموا؟ قيل أراد بقوله ولقد علموا يعني الشياطين، وقوله لو كانوا يعلمون يعني اليهود، وقيل كلاهما في اليهود يعني لكنهم لما لم يعملوا بما عملوا فكأنهم لم يعلموا. هنا الكلام مش على قضية جواب الشرط، هو الكلام هنا على إيه؟ الكلام على أثبت لهم علما ثم نفع عنهم هذا العلم، أثبت لهم علما ثم نفع عنهم هذا العلم. الوجه الأولاني إن هؤلاء غير هؤلاء، دايما أي حاجة كده يعني أي حاجة فيها إثبات للشيء ونفيه، إثبات للشيء ونفيه، يبقى أكيد المحل الذي ورد عليه الإثبات مختلف عن المحل اللي ورد عليه النفي، وإلا يبقى الكلام عكس بعض. استحضار هذا يخلي الواحد بقى يبتدي يسلك طريق الجمع بقى. فهنا مثلا شفنا هنا ذكر حاجتين، قال الحاجة الأولانية إن دول غير دول، يعني الأول إن اللي ثبت لهم العلم غير الذين نفي عنهم العلم، خلاص كده. طيب التانية لا، هم واحد، ولكن يقول إيه؟ لكنهم لما لم يعملوا بما علموا فكأنهم لم يعلموا، فنفي عنهم العلم بهذا الاعتبار اللي هو زي إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نفي عنهم العلم ثم إيه أثبت عنهم، أثبت لهم علم ماشي. هنا طب يعلمون ظاهرا، هذا لا، هذا وكأنه لا علم، هذا وكأنه لا علم. ولو أنهم آمنوا قال بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهودية والسحر لمثوبة من عند الله خير، يقول لكان ثواب الله إياهم خيرا لهم لو كانوا يعلمون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكلامنا. يقال أرعى إلى الشيء ورعاه وراعاه، أي أصغى إليه واستمعه. وكانت هذه اللفظة شيئا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، وقيل هي من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا بمعنى يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن، فكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال اليهود لئن سمعتها من أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى لا تقولوا راعنا، كي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول انظرنا ينظر إلينا، وقيل انتظرنا وتأن بنا، يقال نظرت فلانا وانتظرته. ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا يعني. قال مجاهد معناه فهمناه، واسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا. وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، وذلك انه هنا بيقول الكافرين عذاب اليم. طب ما هي ممكن الكافرين تبقى عامه، وهنا بيقول الصق حاجه بالسياق، الصق حاجه بالسياق من الكلام في اليهود. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، وذلك ان المسلمين كانوا اذا قالوا لحلفائهم من اليهود امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ما هذا الذي تدعوننا اليه بخير مما نحن فيه، ولو وددنا لو كان خيرا. فانزل الله تكذيبا لهم: ما يود الذين، أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود، ولا المشركين. يقول جره بالنسق على من؟ جره بالنسق على إيه؟ على من؟ على اللي بعد من يعني، جره بالنسق عطف نسخ يعني، ولا المشركين الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من المشركين يعني، أي ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير ونبوة ومن صلة. طيب ده هنا الآية فيها اتنين من، أو الجملة فيها اتنين من، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أني واحدة فيهم من الصلة اللي هو بيقول عليها من صلة، أني واحدة في الاتنين، الأولى أم الثانية؟ الأولى. طيب جميل، والثانية تبقى إيه بقى؟ ابتدائية. كويس ماشي، حرف جر، ما هو الأولانية حرف جر، حرف جر دي وظيفتها، احنا بنتكلم على معناها. تمام، ابتدائية. التانية ابتدائية يعني، الأولى هي اللي بيقول عليها من صلة. والله يختص برحمته بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: والفضل ابتداء إحسان بلا علة. وقيل: المراد بالرحمة اللي هو الله يختص برحمته الإسلام والهداية. وقيل معنى الآية: إن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم فنزلت الآية. وأما المشركون فإنما لم تقع بودهم لأنه جاء بتضليلهم وعيب آلهتهم. لم يقع بودهم يعني علشان الآية فيها نفي هذا الود، يعني ما يود ماشي الذين كفروا من أهل الكتاب. طيب ليه ما يود أن ينزل عليكم الخير من ربكم؟ ذكر السبب. طب وما يود الذين كفروا من المشركين؟ طب ليه لا يود؟ فذكر السبب. قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا كما أخبر الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وأنزل: ما ننسخ من آية أو ننسها، فبين وجه الحكمة من النسخ بهذه الآية. والنسخ في اللغة شيئان، أحدهما بمعنى التحويل والنقل، ومنه نسخ الكتاب، وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب. فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. والثاني يكون بمعنى الرفع، يقال: نسخت الشمس الظل، أي ذهبت به وأبطلته. فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا، وهو المراد من الآية. وهذا على وجوه: أحدها أن يثبت الخط أن يثبت الخط وينسخ الحكم، مثل آية الوصية للأقارب، وآية عدة الوفاة بالحول، وآية التخفيف في القتال، وآية الممتحنة ونحوها. يضرب أمثلة لإيه؟ لآيات إيه؟ منسوخة حكما باقية لفظا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا عارفين آية الوصية للأقارب، في آية في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وآية عدة الوفاة في البقرة بالحول منسوخة بآية إيه؟ الأربعة أشهر وعشرة. آية التخفيف في القتال في الأنفال، وآية الممتحنة سورة الممتحنة، آية الامتحان يعني، هي منسوخة. اللي بيقول منسوخة إزاي يعني؟ منسوخة باعتبار أن بعد كده أن المسلمات إذا جاءت مهاجرات لا يشترط أن تمتحن، يكتفى فيها بقبول أنها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية قال ما نثبت خطها ونبدل حكمها. ومنها أن ترفع، ده حاجة تانية في وجوه النسخ هذا، يقول: ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها مثل آية الرجم، ومنها أن ترفع تلاوته أصلا عن المصحف وعن القلوب، كما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة ليقرأوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها. وقيل: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكما. ثم من نسخ الحكم ما يرفع، كده خلص اللي فات، بعد كده يتكلم عن حاجة في نسخ الحكم، يقول: ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامة، كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، والوصية للأقارب نسخت بالميراث، وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 4 أشهر وعشر، ومصابرة الواحد العشر في القتال نسخت بمصابرة الاثنين في آية بعدها. ومنها ما يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء في آية الممتحنة. قال: والنسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار. يعترض يعني يعرض على الأوامر والنواهي، ولا نسخ في الأخبار. أما معنى الآية فقوله: ما ننسخ من آية، قراءة العام بفتح النون، مكتوب عندنا هنا وكسر السين، غلط، هي بفتح النون والسين، قراءة العام ننسخ، تمام، من النسخ أي نرفعها. وقرأ ابن عامر، يعني فيش كلمة كسر دي، في واو هنا بفتح النون والسين ننسخ، وقرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين، هو بقى هنا كسر السين مع ضم النون اللي هو ننسخ. قال: من الإنساخ، ننسخ من نسخة، ننسخ من الفعل الثلاثي، ننسخ من أنسخة من فعل مزيد بهمزة. يقول: وله وجهان، اللي هو قراءة ننسخ اللي هي قراءة الهمزة اللي فيها مزيدة بهمزة. قال: وله وجهان، أحدهما أن نجعله كالمنسوخ، والثاني أن نجعله نسخة له، يقال: نسخت الكتاب أي كتبته، وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة له، أو ننسها أي ننسها على قلبك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نتركها لا ننسخها، لننسها، قال إيه؟ نتركها لا ننسخها. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوه فتركهم، يعني هنا ده استشهاد بمعنى نسوا الله فنسيهم، إن هي النسيان اللي هو بمعنى الترك. وقيل: ننسها أي الأولاني فيها ننسها على قلبك، أن نجعلك تذهل عنها. وقيل: ننسها أي نأمر بتركها، يقال: أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه. وهنا برضو أيضا من إيه؟ أيضا من الترك، أيضا من الترك، لكن الفعل مزيد، فعشان كده بيقول أمرت إيه؟ بتركه. فيكون النسخ الأول من رفع الحكم اللي هو فيما نسخ من آية، من رفع الحكم وإقامة غيره مقامه، والإنساء يكون ناسخا من غير إقامة غيره مقامه، باعتبار أن الإنساء هنا على هذا المعنى يكون معناه الترك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزا، أي نؤخر، أي نؤخرها فلا نبدلها، زي النسيء، يعني زي آية النسيء، ماشي، التأخير. يقال: نسأ الله في أجله وأنسأ الله أجله. وفي معناه اللي هي قراءة ننسأها، وفي معناه قولان، أحدهما نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها كما فعل في آية الرجم. فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم. إيه ده، هو ليه بيعمل كده؟ يعني هو هنا بيعمل كده علشان يكون في مغايرة بين الاثنين المتعاطفين. ليه هو هنا بيعمل كده؟ لما المعنى الأول نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها، يبقى هنا ننسأها، يبقى هنا اللي فاتت تبقى من غير تأخير الإيه؟ من غير ما يكون في تأخير للحكم، وإنما يرفع الحكم أيضا مع التلاوة، بيراعي المغايرة زي ما عمل في الفقرة اللي قبلها. قال: والقول الثاني، قال سعيد المسيب وعطاء: أما ما نسخ من آية فهو ما قد نزل من القرآن جعلاه من النسخة، أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ ولا تنزل. أما ما نسخ من آية فهو ما قد نزل أو نزل من القرآن جعلاه من النسخة، يقول أو ننساها جعلها أي سعيد وعطاء، أو ننساها أي نؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ ولا تنزل. ده كده ساعتها إيه، ده ملهوش إيه، ده ملهوش علاقة بالمعاني التي يذكرها في المعنى الثاني من النسخ اللي بيذكرها من أول لما ذكر الثاني في الصفحة اللي قبلها. نأتي بخير منه، أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير. طبعا هو لا أن آية خير من آية، هذا واضح في المعنى، لكن لا يلزم أن يكون التعليل كما ذكره هنا. ماشي، لأن كلام الله واحد، كلام الله واحد هذا غير مؤثر، يعني ممكن يكون بعضه إيه في أعظم آية في القرآن ونحو هذا يعني. ماشي، لكن مش هو ده الوجه هنا في خير منها في الآية في هذا المقام يعني. نأتي بخير منها أو مثلها، قال في المنفعة والثواب. فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال من النسخ والتبديل، لفظه استفهام. طبعا الله عز وجل مثلا هنا لم تعلم أن الله على كل شيء، هنا في عموم، ولكن يقول من النسخ والتبديل. طب هو هنا ليه بيقول من النسخ والتبديل؟ المفسر بينظر إلى أقرب المعاني للسياق، مش بس يقول هنا وعموم كل شيء تبقى عموم، لا، هو بينظر، وبعد كده العموم يأتي لاحقا. قال من النسخ والتبديل، لفظه استفهام ألم تعلم، ومعناه تقرير أي إنك تعلمه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي، قال قريب وصديق، وقيل من وال وهو القيوم بالأمور. الثانية ديك زي ولي الأمر يعني، والأولانية من المولاء اللي هو القرابة والصداقة. وما لكم من دون، متكرر في أكثر من موطن في القرآن في تفسير الولي، يقول من ولي، قال قريب وصديق، وقيل من وال وهو القيوم بالأمور، ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب. قولوا أم تريدون أن تسألوا رسولا، نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، فقال تعالى أم تريدون، يعني أتريدون، فالميم صلة، وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا الأولين يعني أتريدون، فالميم صلة يعني بيقول إيه، بيقول إن الميم زائدة يعني أم بمعنى الهمزة، والقول الثاني يعتبر إن من بمعنى إيه بل. ماشي، وفيها غير ذلك كمان. طيب أم تريدون، أتريدون، أو بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل. سأله قومه أرنا الله جهرة، وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة. فهذا يشبه سؤال إيه، سؤال الذي وجه لسيدنا موسى، كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرة، ففيه منعهم من عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، قال أخطأ وسط الطريق، وقيل قصد السبيل، والاثنين ما قالهم واحد في المعنى. قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، الآية نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجع إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم. فقال لهم عمار كيف نقض العهد فيكم، قالوا شديد، قال فإني قد عهدت ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقالت اليهود أما هذا فقد سبق. طبعا قولهم لهما فارجع إلى ديننا لا يلزم منه، لا يلزم في الرجوع ولا يلزم في العودة، إن هو يكون كان هناك قبل ذلك. فارجع، وده موجود في القرآن، فارجع إلى ديننا، أو الرجوع أو العودة لا يلزم فيه إن هم فارجع إلى ديننا، هم كانوا يهود، ما كانوش يهود، ما كانوش يهود قبل ذلك، ولكن كأن معناها إيه، فصيرة إلى ديننا يعني. قالت اليهود أما هذا فقد صبى، وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبتما الخير وأفلحتما. فأنزل الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نتوقف راحة للصلاة ونرجع إن شاء الله بعد ثلث ساعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا عند قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول لو يردونكم يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا، قال نصب على المصدر أي يحسدونكم حسدا من عندي أنفسهم أي من تلقاء أنفسهم، ولم يأمرهم الله بذلك من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق. فاعفوا فاتركوا واصفحوا وتجاوزوا، فالعفو المحو والصفح الإعراض. العفو من عفة الريح، من المحو والصفح من صفحة العنق الإعراض. يقول وكان هذا قبل آيات القتال حتى يأتي الله بأمره، قال بعذابه القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة وأمره بقتالهم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صغيرون، اللي هي الآية اللي فيها قتال أهل الكتاب. وقال ابن كيسان بعلمه وحكمه فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية. ده أوسع قول فيهم، يعني أنه حتى يأتي الله بأمر. هذا الأمر قد يكون أنه بعضهم أصلا يدخل في الإسلام وبعضهم يظل على كفره فيقتل أو يسبى أو تأخذ منه الجزية. يقول إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا، قال تسلفوا لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله. وقيل أراد بالخير المال كقوله تعالى إن ترك خيرا، آية إن ترك خيرا، الخير فيها المال. الخير يأتي بمعنى من الخيرية، يعني خير الطاعة أو كده، والخير أو التفضيل يعني في الخيرية، أو الخير يأتي بمعنى المال زي آية الوصية. يقول وقيل أراد بالخير المال، في بعض المواطن يقع فيها خلاف زي هنا. وقيل أراد بالخير المال كقوله تعالى إن ترك خيرا وأراد من زكاة وصدقة تجدوه عند الله حتى الثمرة واللقمة مثل أحد، إن الله بما تعملون بصير. قوله وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا، قال الفراء حذفت الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية. وقال الأخفش الهود جمع هائد مثل عائد وعود وحائل وحول. طبعا دول قولين لأهل اللغة مختلفين عن بعض في هود. أو نصارى، وذلك أن اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ولا دين إلا دين اليهودية إلا دين اليهودية، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية. وقيل نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود فكذب بعضهم بعضا، قال الله تعالى تلك أمانيهم أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير حق بغير الحق. قل يا محمد هاتوا أصله آتوا برهانكم حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ثم قال ردا عليهم بلى من أسلم وجهه، أي ليس الأمر كما قالوا، بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع، وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن، قال في عمله وقيل مؤمن وقيل مخلص، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بعيسى والإنجيل. وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بموسى والتوراة.

وثبت في الشرع ألا يمكن مشرك من دخول الحرم، لهم في الدنيا خزي الذل والهوان والقتل والسبي والنفي. وما جابش سيرة الجزية عشان الكلام على المشركين. طيب هنا من الأمور المهم إن احنا نلتفت ليها، وهذا تألفه لما تقرأ في كتب التفسير، ولما تقرأ في كتب التفسير يعني اقرأ قراءة المستفيد، اقرأ قراءة المستفيد. ممكن حد لا يقرأ هنا يقول إيه، من أظلم من منع مساجد الله؟ ما هي مساجد الله كلها وخلاص، يعني إيه كل الكلام اللي بيتقال ده؟ هذا ليس عمل المفسر أصلا. ما هو في الآخر ما هو مساجد الله تشمل كل مساجد. ما المراد بمساجد الله وما المراد بهذه الآية في أول نزولها؟ إيه أول مراد بها؟ ثم بعد ذلك تعم. ففي مواطن كثيرة ربما تجد يعني ربما يقف مثلا واحد مثلا هو بيقرأ يعني إيه يستغرب يقول هو ليه بيقولوا كده؟ ليه بيقولوا حاجة زي كده؟ طب ما تبقى على العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخلاص يعني يمشي الكلام على كده. تقرأ في عمل المفسرين هتلاقي أن الموضوع لا يتعامل معه بهذه الطريقة، العموم يبقى يجي بعد كده ماشي، لكن تجد أن من مواضيع بحث المفسرين أنه بيبحث في إيه أول ما نزلت فيه الآية، حتى مش شرط قصة الآية، ساعات بيبقى ايه الالصق بالسياق، زي لما كنا بنتكلم مثلا من شويه في ايه ان الله على كل شيء قدير ونحو هذا، ايه الالصق بالسياق هنا؟ ها ان الله عليم، ها ان الله بكل شيء عليم، فيذكر شيء معين هنا اللي هو الالصق بيه اللي هو اللي بيتع عليه ايه تخصيص بالسياق او تخصيص بالمجاوره يعني. ده يلحظ وتالف لما تقرا في عمل المفسرين، ده يلحظ وتالف لما تقرا في عمل المفسرين. هتفضل على قراءة القواعد مجردة مع بعض الأمثلة لها، اللي هو مثلا أقرأ بقى مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وشوف بقى مثال ومثال ومثال وبس كده، هو بتعامل مع قواعد مع بعض التطبيقات ليها مثلا في كتب علوم القرآن أو كده، لن تفهم صنيع المفسرين. يتشاف في الكتب هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بس في حتة قبلها في صنيع المفسرين، في شغل قبلها في صنيع المفسرين ما قالوهوش في القاعدة، ما قالوهوش أيوة، علشان هي القاعدة دي منين؟ القاعدة دي في كلام الأصوليين، والأصوليون يعتنون بقضية عموم اللفظ، قضية عموم اللفظ، عشان هو أصلا هو محل بحثه، موضوع بحثه مختلف عن الموضوع، موضوع البحث بتاع المفسر، فينتبه لمثل هذا. وممكن بقى حد مثلا أحيانا البعض لما بيجي في التعليق على مثل هذا يروح قايل كل الأقوال دي، يروح قايل يروح بقى شادد خط، يروح قايل والعموم، ما هي الآية عامة وخلاص واللفظ عام، هم مساجد الله وهنا ده لفظ صيغة من صيغ العموم وخلاص. طيب وأقوال بقى الصحابة والتابعين هم كانوا بيتكلموا في إيه؟ يعني هم يعرفوش الموضوع ده ولا إيه؟ والمفسرين بعد كده، واجد مفسرين حتى ممن لهم اشتغال بالفقه وزي مثلا البغوي وكده بيذكروا الكلام ده. واحد زي مثلا ألاقي ابن كثير بيناقش ابن جرير الطبري، في ابن جرير الطبري بيقول اللي هو موضوع النصارى، ابن كثير بيقول المشركين، وتجد مناقشة، وفي الآخر كله هيقول بعموم اللفظ. هنا ننتبه لفكرة إيه، لا تدخل أنت حكما، يعني لا تدخل أنت قائما بدور الحكم تقول لا ده كده هو يصنع عموم اللفظ والكلام ده كله، شد خط كده وصف صفحة ونص ملهاش لازمة، اقلب الكلام كده. لا، انتبه لصنيعهم حتى إيه، حتى نقدر نقول إيه، حتى تستطيع أن تتذوق خصوصية التفسير، حتى تستطيع أن تتذوق خصوصية التفسير التي لا تلقن بمعلومات نظرية، لا تلقن بمعلومات نظرية، إنما تذاق من خلال قراءة الكتب ومن خلال التأمل في صنيع المفسرين من أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صنيع المفسرين سيدنا ابن عباس، مفسرين سيدنا ابن عباس، سيدنا مسعود، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا أبي، سيدنا عمر، مشاهير دول في الإكثار، بعد كده من بعدهم من الصحابة، من بعدهم من التابعين، وانت بقى ماشي تعدي على ابن جرير الطبري وتنزل، تقدر كده تذوق ايه، تذوق صنيع المفسرين وتحس بيه. وده في كل شيء، يعني في كل شيء، انت القارئ عندما يقرأ افتراض انه يحكم على الكلام الذي يقرأه، افتراض انه يحكم على الكلام الذي يقرأه، ده يحجز عنه كثير جدا من العلم. ولعل ده طبعا ايه دايما بيتكرر ذكره كده، ولكن الشيء بالشيء يذكر، ومهم ان احنا ايه ننتبه ليه مثل هذا حتى نستفيد مما نقرا. يعني مثلا كنا بنقرا مثلا من شويه الروايات وهاروت وماروت، وايه الروايات الغريبه دي والقصص الغريبه دي واسرائيليات ونجدع بيها، ماشي، مش هو ليس لست مطالب، انت لما بتقرا مش عشان تسلم باللي موجود فيه، لكن مش عشان برضو تشطب اللي موجود في الكتاب، علشان تشوف تلحظ اولا، تتعود ان ده موجود في الكتب. ثانيا مرحله بقى لطالب العلم لما يشد حيله شويه، ما وظيفتها في الكتاب لما ذكرها؟ هو مش اصلا مش حكاوي، ده بيختصر كتاب. يعني البغوي يختصر كتابا ويبقي مثل هذا. طب هي ايه وظيفتها؟ قبل الحكم عليها، قبل الحكم على لا وما لهاش لازمه، كانت المفروض تتشال، ما لهاش لازمه، وكانت المفروض تشوفه هو اصلا بيستخدمها ازاي، وبعد افهم صنيعه، وبعد كده تبقى تقول ليها لازمه ولا ما لهاش لازمه. طب ايه صنيعه؟ هذا سؤال بقى. طب هو ايه صنيعه؟ مثل هذا لا يجاب هكذا. ده ما ينفعش يتجاوب بهذه الطريقه. تمام؟ امال يتجاوب ازاي؟ في احيانا البعض بيتضايق احيانا من الاسلوب ده، احيانا طب وبعدين يعني سبتنا كده؟ لا مش سبتنا، نتعلم نقرا ونظل نقرا ونقرا ونتعلم، ويبتدي الشعور بمثل هذا يتسرب الينا ويمشي في دمنا ونحس بيه، اللي هو اللي العلماء بيقولوا عليها الملكه الفقهيه، الملكه اللغويه، الملكات بتاعت الملكه تفسيريه، ده يبتدي يتسرب مثل هذا. ما ينفعش يتقال طب ايه وبعدين؟ لا ده ما بيتقالش فيه وبعدين، هذا يأتي بالتعلم والممارسة العملية، ولا يغني فيه. يعني لو قلنا قواعد نظرية أو شوية كلام نظري، ده يعني إيه؟ يبصرني بنسبة 10%، 20%، 30% كده، وسعتها قوي، ده يبصرني بهذا المقدار بس كده، ويظل تظل الممارسة العملية في ممارسة المفسرين العملية في التفسير موضوع مهم لا بد أن ألتفت له وأنتبه ليه وأركز فيه وأقرأه بالطريقة الصحيحة، حتى أستطيع أن أفهم صنيعهم وأفهم عملية التفسير شكلها عامل إزاي. مش شرط يكون كل اللي بيتعمل صح، بس في أشياء سيتفقون عليها، وممكن أنا كنت فاكر إن هي غلط لكن يتفقون عليها، أو أكثرهم يفعلها، وفي حاجات ينفرد بها أحد فأستشعر مثل هذا أثناء إيه؟ أثناء التعلم. طيب يقول قوله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة، فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا وأنهم مخطئون في تحريهم، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته، بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة. قال أبو العالية، يعني زي الآيات اللي بعد كده سيقول السفهاء، قال أبو العالية: لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة، فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد والحسن: لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا: أين ندعوه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قوله: ولله المشرق والمغرب، قال: ملكا وخلقا، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تحولوا وجوهكم فثم، أي هناك رحمة الله. قال الكلبي، هو طبعا هنا في الحاشية تحت قال: في نسخة فيها وجه الله وهو الأصح لعدم التأويل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، والبغوي منهج عدم التأويل. طبعا الكلام ده كلام غير دقيق خالص، يعني ده كلام غير دقيق خالص. إيه علاقة الكلام ده بقضية التأويل أصلا؟ فثم وجه الله، هو أصلا فثم وجه الله إيه؟ الآية دي هل هي أصلا آية في الصفات ولا لا؟ يعني هو المبحث دلوقتي مش ده تأويل للصفة ولا هل هذه الآية أصلا آية في الصفات ولا مش آية في الصفات؟ وهذا وقع فيه خلاف ما بين علماء الحديث، أصلا وقع فيه خلاف هل هي آية في الصفات ولا مش آية في الصفات. فلو مش هي، لو هي ليست آية في الصفات، هتلاقي بعضهم يقول فثم الله، ووجه هذه كلمة إيه؟ زي يقولوا صلة أو نحو هذا. طبعا بعيد إن حد يقول صلة، أو إن هو يقول فثم وجه الله زي رحمة الله أو غير ذلك. يعني القضية مش قضية تأويل، يعني أنا القضية مش قضية تأويل. هو الذي يقول مثل هذا وهو على عقيدة أهل الحديث هيقول أن الوجه ثابت بغير هذه الآية بس كده. ماشي. اقصد هي النسخه نفسها بقى فيها رحمه ولا وجه، ده ماشي في كده وكده، لكن فكره ان يكون التعليق بهذه الطريقه ده غير موفق، هذا التعليق هذا الاصح لعدم التاويل. طب ما هو في من ائمه هذه العقيده، عقيده اهل الحديث، من يقولون ان هذه الايه ليست من ايات الصفات اصلا، تقول عليها تاويل؟ لا، ما يتقالش عليها تاويل. في ايات يختلف فيها هل هي من ايات الصفات ام ليست من ايات الصفات، زي فأينما تولوا فثم وجه الله، اختلف فيها هل هي من آيات الصفات ولا مش من آيات الصفات، زي يوم يكشف عن ساق، هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، يوم يكشف عن ساق عن شدة، هذا وارد عن ابن عباس، واختاروا جمع من أهل العلم، وفي ناس من أهل من هم على عقيدة أهل الحديث قالوا اختاروا إن هي الشدة، ابن تيمية رحمه الله يقول لنا الشدة، هل هذا يقال في تأويل؟ لا، هو ليست عنده أصلا من آيات الصفات مع إثباته لصفة الساق من حديث. طيب، فينتبه للمحل نفسه، محل النزاع ومحل النقاش بتاع المسألة فين يعني. طيب، يقول فثم أي هناك رحمة الله. قال الكلبي فثم الله يعلم ويرى، والوجه صلة، كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، يعني يقول إن هذه مثل هذه يعني، برضو يقول وجه صلة، وجه صلة يعني كأنها زائدة يعني. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان فثم قبلة الله، والوجه والوجهة والجهة القبلة، وقيل رضا الله تعالى. إن الله واسع أي غني يعطي في السعة. قال الفراء الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. قال الكلبي واسع المغفرة، عليم بنيتهم حيثما صلوا ودعوا. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو، وقرأ الآخرون بالواو، يعني قرأ بعضهم وقالوا اتخذ، وبعضهم قرأ قالوا اتخذ بدون الواو. وقالوا اتخذ الله ولدا نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله، كل هؤلاء قالوا اتخذ الله ولدا. قال الله سبحانه نزه وعظم نفسه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم وما ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا كل له قانتون، يقول عبيدا وملكا له هم عبيده ويملكهم سبحانه وتعالى، كل له قانتون. قال مجاهد وعطاء والسدي مطيعون، وقال عكرمة ومقاتل مقرون له بالعبودية، وقال ابن كيسان قائمون بالشهادة، وأصل القنوت القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. واختلفوا في حكم الآية، في آية كل له قانتون، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص، وقال مقاتل هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. يعني هنا بنتكلم على كل له قانتون، كل اللي هم من قيل فيهم أنهم ولد، تعالى الله عن ذلك، أو الثاني يقول قول ابن عباس أنه راجع إلى أهل طاعته. وليه كل ليه لمثل هذا يقال، مع أن العبارة ظاهرة العموم، علشان لأنهم يرون الموضوع، لأنهم يرون أن الكفار لا يطيعون الله، لا يقرون بعبادة الله، ففي الأقوال تظهر هنا لإخراج الكفار، ماشي. ولو حد قال بالعموم سيرد عليه سؤال يحتاج إلى جواب، هو حيقول الكلام ده يحتاج إلى جواب، ليه هنا حصل، ليه حصل الكلام ده، ليه حصل الكلام ده؟ لأن الكفار معلوم أن الكفار هنا في ظاهر الأمر لا، هم ليس فيهم هذا الوصف. فنشوف الكلام هنا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس، وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، لأن كل تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا في الكفار طريقين، فقال مجاهد يسجد ظلالهم لله على كره منهم، قال الله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، وقال السدي هذا يوم القيامة دليله وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له، اللي قال الكفار فينا قول مجاهد قال تسجد ظلالهم، قول السدي خصص بس في الوقت، مش خصص في الأشخاص. قل له قانتون، قال هذا عندما يكون في يوم القيامة. وقيل قانتون غير بقى في معنى قانتون، إنه مذللون مسخرون لما خلقوا له. قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه. وأصل القضاء الفراغ، ومنه قيل لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا، ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منه تقديرا وتدبيرا. فإنما يقول له كن فيكون، قرأ ابن عامر كن فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل عمران كن فيكون الحق من ربك، وفي سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق. وإنما نصبها لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبا فتبقى فاء سببية. وافقه الكسائي في النحل وياسين. وقرأ الآخرون بالرفع كن فيكون على معنى فهو يكون. فإن قيل كيف قال فإنما يقول له كن فيكون والمعدوم لا يخاطب، إنه لسه مش موجود، فكيف يقول له كن؟ قال ابن الأنباري معناه فإنما يقول له أي لأجل تكوينه، فعلى هذا ذهب معنى الخطاب. فإنما يقول من أجله، يعني هنا ذهب معنى إيه؟ ذهب معنى توجيه الخطاب له. وقيل الثاني هو وإن كان معدوما ولكنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة كان كالموجود فصح الخطاب. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، يعني صار هو كأنه كالموجود في علم الله سبحانه وتعالى. قوله هو في علم الله سبحانه وتعالى فصار كأنه موجود، كأنه موجود موجود. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشرك العرب. لولا قال هلا يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله. قال وكل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا واحدا وهو قوله فلولا أنه كان من المسبحين معناه فلو لم يكن. هذا وارد عن هذا مروي، هذا مروي عن ابن عباس اللي هو الكلام فيه لولا، هذه يقال فيها كليات، هذه يقال فيها كليات إن كل كذا في القرآن كذا، فدي بيتقال عليها كليات، وساعات بيكون فيها انفرادات فبرضه بيتكلموا على هذه الانفرادات. هذه الكليات كيف يتعاملوا مع هذه الكليات؟ لا يسلم لها بمجرد ما بنسمعها. ساعات بيكون في من هذه، طبعا في ممكن يكون اسانيد وكده، ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم على المعنى. احيانا بتكون اغلبيه، احيانا بتكون اغلبيه، يعني لا مش مستوعبة كل المواضع يعني. فيكون الأغلب مش كل المواطن كده. وأحيانا بتكون كلها على وجه في التفسير، وأحيانا ممكن حد يعترض عليها أصلا لأن هي لا أغلبية ولا على وجه في الأغلب. إحنا هنا لو نظرنا في لولا، طبعا لولا في لولا الشرطية وفي لولا التي هي بمعنى هلا. لولا اللي هي التحضيض، أحيانا بتكون تحضيض وأحيانا بتكون تبكيت على حسب على شيء مضى ولا شيء مستقبل. ولولا اللي هي لولا الشرطية. اللي هي بتفيد امتناع الوقوع. فهو هنا هذه الكلية فيها إيه؟ كلية يعني من كلمة كل، يعني أمر يكون كلي في القرآن، كل ما في القرآن كذا تقول عليها كليات. هنا كل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا واحدا. وقالوا فلولا أنه كان المسبحين، فلولا أنه كان المسبحين واضح أنها شرطية. ولكن في مواطن أخرى في القرآن لا خلاف فيها ولا تحتمل أصلا أن هي تكون بمعنى هلا، فمثل هذا لا يسلم به كده. طيب بعد لا يسلم بيتقال عليه غلط؟ ما بيتقالش عليه غلط، هو بيحسب بقى يبحث وينظر فيها، وبعدين بيتقال يا ترى كانت أغلب، ممكن يتقال هذه القاعدة أغلبية هذه كده، يعني على حسب إيه الكلام فيها، وممكن في الآخر تطلع كلية غير مسلم بها، أو تكون على وجه، يعني أو تكون على بعض الوجوه في تفسير إيه؟ في تفسير الآيات. لكن على أي حال هي بالنسبة للكلام هنا في لولا، لا في لولا شرطية كثيرة في القرآن مما لا يحتمل أن تكون إيه؟ أو في أكثر من موطن، ليست هي الأكثر بس في أكثر من موطن لولا موجودة ولا تحتمل إلا إن هي تكون إيه؟ لا تحتمل إن غير إن هي تكون شرطية. طيب قال لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. قال الله تعالى، طبعا خدوا بالكم بس من حاجة برضو كترتيب للذهن في مثل هذا، الكلية نتيجة مش أصل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو جينا دلوقتي حد قال كل لولا كذا أو غيرها من الكليات الكثيرة المذكورة، ما ينفعش دلوقتي واحد بيفسر، أنا دلوقتي بفسر فاستخدمت دليل من الأدلة، مثلا دليل اللغة، دليل كذا، استخدمت دليل من الأدلة، ما ينفعش يعترض علي بالكلية، لأن الكلية نتيجة عند قائلها. يعني إيه؟ يعني ليست الكلية التي يبنى عليها المعنى، وده بيقع فيه خلط كتير أحيانا. إزاي إذا كان كل كذا في القرآن؟ ماشي، كل ده لما يعني هو أنا اللي بيقول كل عمل إيه؟ شاف كل المواطن في القرآن فطلع بنتيجة إن هي شبه بعض. طب لو واحد وهو بيشوف، واحد هو بيشوف مفسر، يعني هو بيشوف عنده دليل آخر، دليل من أدلة التفسير يعني، جعله في هذا الموطن ما يقولش بكده، خلاص مش هيسلم بهذه الكلية. يعني خلاص مش هيسلم بهذه الكلية، هي مش هي اللي هيتبنى عليها تفسير الآية، ولكن هي كأنها محصلة نهائية بعد النظر في الفروع اللي نشأت على إيه؟ اللي نشأت على أصول. يعني هي بعد شبه كده إيه القواعد الفقهية كده. ماشي، لو حد يعني إيه لقط المشهد يعني. شبه القواعد الفقهيه، القواعد الفقهيه بعد كده بيستفاد منها بالعكس، بالطريقه العكسيه، لكن هو بناء الحكم بيكون على اصول فقه وعلى قواعد اصوليه، وبعدين في قواعد فقهيه قدام بعد ما لاحظوا الفروعيه نفس الفكره كده او قريبه منها. طيب يقول لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه قال دلاله وعلامه على صدقك في ادعائك النبوه. قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم، أي كفار الأمم الخالية، مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلناك بالحق، أي بالصدق كقوله، ويستنبئونك أحق هو، أي صدق. قال ابن عباس رضي الله عنه: بالقرآن دليله، بل كذبوا بالحق لما جاءوا. يعني يقول بالصدق ويذكر آية فيها الحق هو الصدق. وبعد كده قال ابن عباس: بالقرآن دليله، بل كذبوا بالحق لما جاءهم على تفسير ان الحق هنا القرآن. وقال ابن كيسان: بالإسلام وشرائعه دليله قوله عز وجل وقل جاء الحق. وقال مقاتل: معناه لم نرسلك عبثا، انما ارسلناك بالحق ضد العبث، يعني كما قال: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. قوله عز وجل: بشيرا، اي مبشرا لاوليائي واهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا، اي منذرا مخوفا لاعدائي واهل معصيتي بالعذاب الاليم. قرأ نافع ويعقوب: ولا تسأل على النهي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل على النهي. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية في نهيها. وقيل هو على معنى قولهم: ولا تسأل عن شر فلان، فإنه فوق ما تحسب، وليس على النهي. هو نهي لفظا، لكن هو ان المراد به: ولا تسأل عن اصحاب الجحيم فانهم سيعذبون. يعني زي ذرني ومن خلقت وحيدا مثلا، ها، وذرني والمكذبين، فلا تسأل عن هؤلاء، دعني واياهم. فهذا دل على شده ايه؟ شده ما سيصيبه. وقرا الاخرون: ولا تسألوا بالرفع على النفي بمعنى: ولست بمسؤول عنهم، كما قال الله تعالى: فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب، عن اصحاب الجحيم، والجحيم معظم النار. قوله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، معناه: وإنك وإن هادنتهم فلا يرضون بها، وإنما يطلبون ذلك تعللا، ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في القبلة، وذلك أن يهودا المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا في أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية، ولا النصارى إلا بالنصرانية، والملة الطريقة، لو حتتبع ملتهم الملة الطريقة، ولئن اتبعت أهواءهم. قيل: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، كقوله: لئن أشركت لا يحبطن عملك. أحيانا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى خطاب له خاص، وأحيانا بيبقى خطاب له والأمة معه، وأحيانا بيكون الخطاب له والمراد غيره أصلا. ماشي، هنا يقول: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، ويحتمل الثاني أيضا، لكن هو هذا الذي ذكره هنا. لكن في مواطن بيبقى واضح جدا ان هو المراد به غير النبي صلى الله عليه وسلم. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، هو اصلا والد النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو صغير، انا واضح ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره اصلا. طيب ولئن اتبعت اهواءهم، قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الامه كقوله لئن اشركت ليحبطن عملك بعد الذي جاءك من العلم. قال البيان بان دين الله والاسلام والقبله قبله ابراهيم عليه السلام وهي الكعبه. ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين اتيناهم الكتاب، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في اهل السفينه الذين قدموا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا. اهل السفينه الذين قدموا مع جعفر يقصد من النصارى اللي كانوا ايه، النصارى اللي كانوا اسلموا يعني وجاءوا، وكانوا 40 رجلا، 32 من الحبشه و8 من رهبان الشام منهم بحيره، وهذا بحيره غير بحيره الراهب اللي في السيره في اول السيره ماشي. وقال الضحاك هم من آمن من اليهود عبد الله بن سلام وسعيا بن عمرو وتمام أو تمام بن يهودة وأسد وأسيد ابن كعب وابن يامين وعبد الله بن سوريا. وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم المؤمنون عامة يتلونه حق تلاوته. قال الكلبي يصفونه في كتبهم حق صفاته لمن سألهم من الناس، والهاء راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون هي عائدة إلى الكتاب يتلونه الكتاب، واختلفوا في معناه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويأكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال مجاهد يتبعون حق اتباعه، كلام يتبعون حق اتباعه راجع ليعملون بمحكمه إلى آخره، وده راجع لمعنى التلاوة اللي هو معنى الاتباع زي والقمر إذا تلاها، واللي فاتت اللي هي يقرؤونه كما أنزل، هذا متعلق بالقراءة زي أطل ما أوحي إليك من الكتاب، وإن كان أطل ما أوحي إليك تحتمل الاثنين التلاوة القراءة والتلاوة الاتباع. قوله أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولم يذكر شيئا في تفسيرها اكتفاء بما ذكره في الآيات المشابهة لها في الآيتين المشابهتين لها فيما سبق. ونتوقف هنا عند رأس الربع، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يتقبل منا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.